ثانياً، نفي الفعل المعتل الآخر. أنا لم أبكي. نحن لم نبكي. أنت لم تبكي. أنت لم تبكي. أنتم لم تبكوا. أنتن لم تبكينا. هو لم يبكي. هي لم تبكي. هم لم يبكوا. هن لم يبكينا.